أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والتراب، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء إنه لقول فصل وما هو بالهزل، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله.